الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم فتح حساب مصرفي في بنك الربوي، وحكم أخذ قرض من نفس البنك؟ الحمد لله، بما أنك أيها السائل وفقك الله بينت أن هذا البنك من البنوك الربوية، فالأصل أنه لا يجوز التعامل معهم إلا في دائرة الضرورة الملحة أو الحاجة القصوى، وأما إذا كنت في حال السعة فإنه لا يجوز لك أن تتعامل معهم مطلقا. ولا يشكل عليك أن الرواتب لكثير من الموظفين يأخذونها من هذا البنك، فإن الموظف إذا أخذ راتبه من بنك الربوي فإنه مضطر اضطرارا قصريا وجبريا على أن يستلم راتبه من هذا البنك، فتعاملاته معهم إنما هي تعاملات مبناها على الضرورة أو الحاجة الملحة، والمتقرر عند العلماء أن الضرورات تبيح المحظورات. وأما أن يذهب الإنسان بطوعه واختياره ولا أحد يكرهه ثم يفتح حسابا في هذا البنك الربوي ليتعامل معهم أو يأخذ منهم قروضا أو غير ذلك، فإن هذا أمر محرم لا يجوز، لأن هؤلاء يجب إغلاق بابهم ولا يجوز التعاون معهم ولا التعامل معهم مطلقا، لأن أموالهم أموال خبيثة كاسدة فاسدة ربوية، وهم يحاربون الله عز وجل بهذا الربا أكلا وإعطاء. فإذا لا يجوز للمسلم الناصح لنفسه أن يفتح حسابا في هذه البنوك الربوية في حال السعة والاختيار. وأما إذا اضطر أو احتاج حاجة ملحة إلى أن يفتح حسابا عندهم، فالضرورة تبيح المحظور والضرورة تقدر بقدرها، لا سيما في مسألة الرواتب أو في مسألة بعض البلاد الذين لا يجدون مكانا يحفظون فيه أموالهم لكثرة السراق وانعدام الأمن، فهم يحتاجون إلى التعامل مع هذه البنوك. ومن المعلوم أن البنوك أغلبها بنوك ربوية، فإذا كان الإنسان يجد مندوحة عن فتح حساب في هذا البنك الربوي فإن الأصل هو حرمة التعاون معه أو التعامل معه بأي نوع من أنواع التعاون أو التعامل، لقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولعموم حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقالهم سواء. فلا يجوز إنشاء حساب في هذه البنوك، والله عز وجل قد أخرج لنا بدائل كثيرة ولله الحمد والمنة، ونستطيع بكل يسر وسهولة أن نجد البديل الشرعي الذي لا يوقعنا في شيء من المحرمات، والله أعلم.